بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال الكلام على قواعد الاستنباط، وقد ذكر المصنف حفظه الله تعالى النوع الخامس وهو المفهوم. هذا يدخل في كيفية دلالة اللفظ على المعنى، هذا يدخل في كيفية دلالة اللفظ على المعنى، يعني هل دل هذا اللفظ على معناه بالمفهوم أم بالمنطوق أم كيف دل عليه. ويسمى هذا الذي سيأتي مفهوم الموافقة، لأنه بدأ وذكر أولا مفهوم الموافقة، يسمى دلالة النص، يسمى دلالة النص. طيب، يقول المفهوم، قال ألف مفهوم الموافقة، لأن عندنا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ما معنى مفهوم الموافقة؟ قال مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به في المعنى الذي من أجله ثبت الحكم، وهو حجة لغوية. لماذا كان حجة لغوية؟ قالوا لأنه لا يتوقف على بحث واجتهاد، اللفظ يدل عليه، ولهذا قالوا دلالة النص، فهو حجة لغوية لأنه لا يتوقف على بحث واجتهاد، بل يدل على أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساو له. فمفهوم الموافقة يدل على أن المسكوت عنه مثل المنطوق به في المعنى أو أولى منه، أو أولى منه. وما كان أولى يسمى قياس الأولى ويسمى فحوى الخطاب، وما كان مساو يسمى قياس المساواة ويسمى لحن الخطاب، ويسمى لحن الخطاب. لذلك تجد بعض العلماء يتفننون في الكلام في التفاسير شروح الحديث، ويقول دل النص على هذا بفحوى الخطاب، بلحن الخطاب، وما أشبه ذلك. فإذا قال بفحوى الخطاب يعني أنهم باب أولى. مثاله قال الله عز وجل في الوالدين ولا تقل لهما أف، فإذا ضربتهما أو لطمتهما أو لعنتهما أو شتمتهما فهذا محرم من باب أولى. إذا كان الله عز وجل نهاك عن التأفف أن تقول له أف، فكيف إذا سببته أو شتمته أو لعنته أو ضربته وأعظم من ذلك إذا قتله؟ إذن قول الله تعالى فلا تقل لهما أف دل بفحوى الخطاب على النهي عن السب والشتم واللعن والضرب، لأن هذا أولى، هذا أولى بالحكم، أولى بالحكم مما ذكر. كذلك أيضا قد يكون يدل على شيء، ومثل هذا أيضا قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب، من عمل مثاقيل الجبال حسنات أو سيئات فإنه يراهم باب أولى. فإن النص فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى دل بفحوى الخطاب على أن من عمل حسنات عظيمات فإنه سيلقى جزاء ذلك يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فمن باب أولى من عمل سيئات عظيمات فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس فإنه سيلقى جزاءه يوم القيامة. فالنص دل بفحوى الخطاب على أن من عمل أعظم من مثقال الذرة خيرا أو شرا أنه سيلقى جزاءه يوم القيامة. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الذي يسمى إذا كان المسكوت عنه، إذا كان المسكوت عنه مثل المنطوق به أو أولى منه أكثر، إن كان مثله فهذا الذي يسمى قياس المساواة، والذي يسمى لحن الخطاب. إذا كان أولى منه فيسمى قياس الأولى، أو يسمى فحوى، أو يسمى فحوى الخطاب. طيب الذي هو المساوي له، المساوي له، قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فمن أكل مال اليتيم أو أحرق مال اليتيم أو أغرق مال اليتيم أو عبث بمال اليتيم كله سواء. فدل النص بفحوى الخطاب على تحريم إحراق مال اليتيم، وعلى تحريم إغراق مال اليتيم، وعلى تحريم إضاعة مال اليتيم، وعلى تحريم العبث بمال اليتيم، إلا على ذلك بلحن الخطاب. وهذا الذي يسمى قياس المساواة، قياس المساواة. وقياس المساواة وقياس الأولى يسمى عند الأصوليين بالقياس الجلي، يسمى عند الأصوليين بقياس الجلي. يعني إذا كان القياس، إذا كان مساويا أو أولويا فهذا قياس جلي واضح بين ظاهر، يكون قياسا جليا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في قياس الأولى كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 700، قال: وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، يعني وإن لم يدل عليه الخطاب، الخطاب ما دل على تحريم ضرب الأبوين، لأن المنكر الشرعي العظيم أن تقول لهما أف، أما الضرب فأعظم وأعظم. فإذا كان اللفظ ما دل عليه لكنه يدخل أولى فهو من هذا القبيل. قال: وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق، فإنكاره من بدع الظاهرية. يعني ما يأتي إنسان ويقول الله تعالى قال لا تقل له ما أفعل، لكن عادي لو تلطم أباك، لو تضربه، لو أنك تقتله، ما يقول بهذا. الذي يقول بهذا في غاية البعد وغاية الجنود وغاية المخالفة لنصوص الشريعة، فلا شك أنه ما أحسن وإنما أساء في هذا الفهم البعيد الباطل. لذلك قال شيخ الإسلام: فإنكاره قياس الأولى من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف. قال: ما أحد سبقهم من السلف. قال: فما زال السلف يحتجون بمثل هذا، يعني ما زال السلف يحتجون مثل هذا الذي هو قياس الأولى، الذي هو فحوى الخطاب، الذي هو فحوى الخطاب. طيب قال المصنف: مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به في المعنى الذي من أجله ثبت الحكم، وهو حجة لغوية. لماذا حجة لغوية كما سبق؟ لأنه لا يتوقف على بحث واجتهاد، بل يدل على أن المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. طيب قال: أو مساوي له. قال: ومثاله قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يشمل إتلاف الولي لمال اليتيم ولو لم يأكله، أي سواء أتلفه بالإحراق أو بالإغراق أو بالعبث أو أنه ضيعه أو عرضه للمخاطر، كل هذا داخل. وهذا قياس مساوٍ، هذا الذي هو لحن الخطاب. لكن الذي هو أولى من ذلك ولم يذكره المؤلف هنا الذي هو فحوى، فلا تقل لهما أف، فإن ما فوق الأف أعظم وأعظم، فإنه قد دل عليه بفحوى الخطاب، وهو قياس الأولى، قياس الأولى. طيب نكتفي بهذا المقدار حتى يفهم، وننتقل إن شاء الله إلى ما بعده في درس الأحكام.